بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في علم أصول الفقه، وفي آخر أو آخر جزء من أجزائه وتتمة من مباحثه، وهو فيما يتعلق بالاجتهاد، وقد بدأناه في اللقاء السابق وأشرنا إلى أهمية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، وأنه منصب خطير وعظيم وشاق، ويحتاج إلى دربة وتأهل شرعي له، وإلى أمانة ودين وديانة لتطبيق ما يتوصل إليه أو به من الأحكام. فليس بالأمر الهين، وليس بالأمر السهل على أحد، وليس أيضا بالأمر المتاح لكل أحد، لأن الاجتهاد كما هو معلوم بذل الجهد في استخراج الأحكام واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وهذا لا يكون إلا لمن توافرت لديه شروط ومؤهلات شرعية علمية لا بد أن تكون لدى من يتولى هذا الأمر، حتى لأن هذا بيان حلال وحرام وشريعة الله سبحانه وتعالى، ويقول الله يقول كذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، الحكم كذا، فهذا يدين الناس بقوله، هو ناقل عن الله ومخبر، هذا مفتي مجتهد يعني يفتي، والمفتي يعني مخبر عن الله وعن رسوله بأن هذا حلال وهذا حرام، ولا يجوز لأحد أن يعني يمارس هذا إلا بعد أن يعرف أو أن يكون لديه المؤهل الشرعي الذي يخوله أن يقول هذا، لأن هذا علم، والعلم ليس يعني هذا علم، ولا يكون لكل أحد أن يمارس مثل هذا العمل الشرعي التعبدي في الأصل إلا بعد أن يكون أهلا له. ولهذا يذكر أهل العلم شروط للمجتهد، والمجتهد في الأصل هو الذي يستطيع أن يستخرج الأحكام الشرعية من أدلتها الأصلية، من أدلتها التفصيلية، وأدلة الأحكام هي الكتاب والسنة وما يتفرع عنهما من الإجماع، لأن الإجماع وإن كان هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مذهب أو على قول أو على حكم شرعي، لكن هذا الاتفاق منهم الذي يسمى إجماع لا يكون إلا على مستند شرعي من كتاب أو سنة، من نص كتاب أو نص سنة، أو ظاهر من هذين من الكتاب أو السنة، أو قياس مأخوذ منهما. إذن فإجماع المسلمين أو علماء المسلمين، إذا قيل إجماع الأمة فالمراد به إجماع المجتهدين، أو وبعضهم يقول إجماع جميع الأمة، ولكن هذا لا يكون إلا فيما يعرف من الدين بالضرورة، لكن المقصود إجماع المجتهدين. والمجتهدون إذا أجمعوا إجماعهم حجة، لكن ليس حجة لأنهم هم أجمعوا واتفقوا، بل لأن الدليل الشرعي قد قام على أن هؤلاء المجتهدون، استريح يا أخي أجلس تسمع جلسة طيب ها تعب كذا نعم، لا يمكن أن يكون قول هؤلاء أو هذا العدد الكثير من الناس من العلماء حجة في حد ذاته، بل هو حجة لأمرين. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، إذن فمستنده نص من كتاب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن هذا الإجماع وهذا الاتفاق من العلماء لا يكون إلا على دليل شرعي، إذن فهم مجمعون على دليل شرعي، فالأمر يعود إلى دليل الأصل وهو الكتاب والسنة. هذا الكلام ثم بعد ذلك الكتاب والسنة جاء بلغة العرب، باللغة التي نزل بها القرآن، لا يستطيع أن يفهم معانيها ويستنبط أحكامها ويعرف عللها ومقاصدها إلا من عرف هذه اللغة معرفة جيدة. طبعا الصحابة وأيضا من بعدهم من التابعين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة وبعدهم من التابعين كبار التابعين في تلك العصور، كانت اللغة العربية معروفة بالسليقة بالفطرة، لأنهم عايشين في بيئة عربية وتخاطبون بتلك اللغة، فلا يحتاجون إلى معرفة القواعد العربية، يعني سواء قواعد النحو أو قواعد الصرف أو قواعد الإعراب، ما كانوا يحتاجونها لأنهم يعرفون هذه لغتهم، يعرفونها بالسليقة. ثم لما اختلط اللسان العربي بغيره وكذا، وبعد الناس عن معرفة عن التعامل عن التخاطب باللغة الفصحى، احتاجوا إلى بيان القواعد العربية وقواعد اللغة العربية، فبينوا يعني قواعد الإعراب اللي هو المرفوع والمنصوب والكذا، الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر، وقواعد اللغة التي هي العام والخاص والمطلق والمقيد والكذا والتصريف، وأيضا ما يتعلق بالنصوص من الناسخ والمنصوف وكذا والمخصص إلى غيره آخره. أصبحت قواعد وعلم يتعلم، وهذا العلم لا يمكن أن يعرف فقط، لكن بالدربة والتمرن يعني الممارسة، حتى يستطيع أن تكون لديه الملكة، حتى تكون عند الإنسان الملكة اللغوية والملكة الشرعية. هذا الكلام يعبر عنه علماء الأصول بشروط الاجتهاد، والاجتهاد كما قلنا الأصل فيه أن يكون اجتهادا مطلقا، بمعنى أنه غير متقيد بمذهب من المذاهب، ما كانت المذاهب إلا متأخرة. أول مذهب من المذاهب الذي هي الآن معروفة بين الناس مذهب الإمام أبي حنيفة، المولود في 150 يعني في القرن الثاني نشأ أو عرف، ثم بعده الإمام مالك والإمام الشافعي، ثم بعد ذلك الإمام أحمد. هذه المذاهب عرفت متأخرة وشاعت بين الناس وانتشرت وعرفت أصولها وقواعدها وأقوال أئمتها، فأصبحت هي الشائعة المنتشرة في العالم الإسلامي عند أهل السنة والجماعة. لا في الغالب بل في على الأعم بل دائما لا يعني يمكن لأحد بعد انتشار هذه المذاهب، هذا الكلام نقوله لطلبة العلم يعني الذين لابد أن يعرفوا نشأة المذاهب وكيف الاعتماد عليها، لا يمكن أن ينشأ أي ناشئ الآن ومن قبل 1000 سنة تقريبا أو من قبل 1200 سنة، يعني بعد أن ترسخت هذه المذاهب وانتشرت، لا يمكن أن ينشأ ناشئ من المسلمين في بيئة من البيئات في أي قطر من الأقطار إلا ويتعلم أحكام دينه على مذهب من هذه المذاهب. أول ما ينشأ يتعلم أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذا وإلى آخره وتفاريع الفقه، طبعا ما فيه اتفاق بالمعلوم من الدين بالضرورة معروف لدى جميع علماء وعامة المسلمين، وما يحتاج إلى اجتهاد وفيه اختلاف، كل من نشأ على مذهب من هذه المذاهب يعرف أحكام دينه والفروع من خلال هذا المذهب. فمن مذهب في بيئة يغلب عليها المذهب الشافعي مثلا يكون شافعيا أو الحنفي أو المالكي أو كذا، ينشأ هكذا. ثم بعد ذلك عندما يتعلم ويدخل في دائرة العلم الشرعي وتوسع فيه تتفتح لديه مع المعرفة ومعرفة الأدلة وكذا، فأغلب ما يكون إذا وصل إلى درجة من درجات النظر في الأدلة يكون من علماء الترجيح. كيف علماء الترجيح؟ يعني لديه الأدلة، لديه المذاهب أصلا معلومة ولديه أدلتها، وأدلتها هي لا تخرج عن دائرة الكتاب والسنة والأصول المعروفة الإجماع والقياس، ثم ولديه الآراء يعني مذاهب المجتهدين في المسائل الفقهية الفرعية، فهو بحكم معرفته بتلك الشروط المعلومة الكتاب والسنة معرفة يعني آيات الأحكام أحاديث الأحكام التي سنذكرها الآن الناسخ والمنسوخ والخاص والعام وكذا اللي هي شروط الاجتهاد، يستطيع أن يرجح بين تلك المذاهب أي هذه المذاهب دليله أقوى فيأخذ به بناء على أنه هو الذي يعضده الدليل الصحيح لكل من الأئمة أدلتهم، لكن يترجح لديه بحكم معرفته بالأدلة أن والله أن مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة أرجح فيأخذ به، أو مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح فيأخذ به، يأخذ بالدليل. هذا متى؟ هذا ولمن؟ للعالم الذي توصل إلى أو وصل إلى درجة النظر في الأدلة. ومن هنا قسم المجتهدين الذي كان أصله مجتهد يسمى مجتهد، الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، أصبح مجتهدون أقسام. فهذا المجتهد المطلق الذي ينظر في الأدلة غير مقيد بأصول مذهب معين، وذاك المجتهد المنتسب يعني منتسب إلى أبي حنيفة أو إلى الشافعي أو إلى مالك أو إلى الإمام أحمد، يعني إلى هؤلاء الأئمة، هذا يسمى منتسب. ليش؟ لأنه نشأ على هذا المذهب وهو منتسب إليه، وأغلب القواعد والأصول التي يسير عليها هي قواعد هذا المذهب وأصوله، إذن فهو يميل أو يعني قواعده وأصوله لا تخرج عن هذا المذهب، وذاك مثله، إذن فيسمى مجتهد منتسب إلى مذهب معين. وهو في الحقيقة من حيث قدرته على معرفة الأحكام من أدلتها لا يقل عن أولئك الأئمة، لا يقل درجة من حيث معرفته بالأدلة. فمثلا أبو يوسف الإمام محمد بن الحسن، هؤلاء من أصحاب أبي حنيفة، يسمون مجتهدين، وهم مجتهدون فعلا، ولديهم القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها كما لدى الإمام أبي حنيفة، ولكنهم ليس لهم يعني أصول مستقلة عن مذهب أبي حنيفة، فهم منتسبون إلى أبي حنيفة. أصحاب الإمام الشافعي كذلك مجتهدون، يصلون إلى درجته في الاجتهاد، ولكنهم ينتسبون أو منسوبون إلى الشافعي. وكذلك أصحاب الإمام مالك وأصحاب الإمام أحمد، أصحابهم تلامذتهم، ومن وصل إلى درجة الاجتهاد من أتباع هذه المذاهب لا يخرج أن يكون مجتهد منتسب. هناك درجة أقل وهو المجتهد في المذهب، المجتهد في المذهب، وهذا الذي عرف أصول المذهب وقواعده يعني وكذا، ولا يخرج عن المذهب، لا يخرج في اجتهاده عن المذهب، وإذا رجح يرجح بعض الأقوال عن بعض في دائرة المذهب الذي نشأ عليه، وهكذا. ثم إلى نصل إلى درجة المقلد، المقلد من العلماء، المقلد من المفتين، يعني من الذين يفتون الناس يسمى مقلد. طبعا كل من قلد غير التقليد هو يعني أخذ قول الغير من غير حجة، من غير يعني من غير أن يبحث عن حجته، هذا يسمى مقلد. وهذا يشترك فيه العامي ويشترك فيه طالب العلم الذي لم يصل إلى درجة الاجتهاد والنظر في الأدلة استقلالا. هؤلاء المقلدون هم في الغالب الآن ومن عصور كثيرة هم الذين يتولون الفتية والإخبار بالحكم الشرعي، هم مقلدون، يسمون مقلدون. ليش؟ هم علماء ويعرفون الأدلة، يعرفون الكتاب والسنة وكذا وإلى آخره، لكنهم في العم الأغلب ليس لا ينظرون نظرة استقلال في الأصول، أصول يعني أصول الأدلة واستنباط منها مباشرة، وإنما ينقلون المذاهب التي عرفوها وعرفوا أصولها وفروعها وكذا، فيقول لك المسألة حكم المسألة، إذا سئل ما حكم كذا، أي مسألة من المسائل في الصلاة في الصوم في العبادات في المعاملات، يقول هو يقول حكم المسألة كذا، خلاص يفتي بهذا. إذا سأله السائل طيب ما دليلها، يمكن أن يذكر الدليل، ولكنه يقول حكم المسألة هذه بناء على مذهب الإمام الشافعي أو مذهب الإمام أحمد أو كذا، هو الذي عرفه، فهو ناقل، ناقل لما عرفه من المذهب، نعم يعرف دليل المسألة التي استدل بها أصحاب المذهب وهكذا، لكنه في دائرة المذهب، فهم مقلدون. هؤلاء مهمتهم كبيرة وعظيمة، وليس لأحد من غيرهم أن يمارس مثل هذا، لأنه ما في أحد، يعني ليس كل أحد يستطيع أن يعرف أصول مذهب الإمام أبي حنيفة، قواعده وكيف بنى الأحكام عليها وفروعهم التي نقلت عنهم، أبو حنيفة يقول كذا، الإمام أبي يوسف يقول كذا إلى آخره، لا يعرف هذا إلا أناس متخصصون متعمقون في مذهب الإمام أبي حنيفة، وكذلك مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي. إذن فإذا سمعت أو رأيت أحدا يفتي الناس في زماننا هذا أو يقول قولا يعني، فإما أن يكون من علماء الترجيح، وهم الذين، وهذه أعلى طبقة الآن علماء الترجيح، وهذه تعتبر أعلى طبقة في العلماء، الذين ينظرون في الأدلة التي استدل بها العلماء السابقون ويوازنون بينها في آرائهم التي نقلت عنهم، ويختارون من تلك المذاهب ما يرون أنه يناسب الدليل القوي من تلك الأدلة، فهم علماء ترجيح في زماننا هذا كثير. حتى لو وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق لا يستطيع أن يخرج عن دائرة أصول المذاهب التي عرفت وتمت، لأنه ليس هناك أصول غيرها، ليس هناك أصول ولا طرائق غيرها مهما كانت من طريقة، يعني أصول التشريع والأصول التي يعتمد عليها المجتهدون في الفتية منهم من أوصلها إلى 17 أصلا، وإذا عددتها مثلا الكتاب والسنة والإجماع هذه متفق عليها في الجملة، والقياس عند جمهور أهل العلم. ثم تأتيك بعد ذلك المصلحة المرسلة، الاستحسان، العرف، سد الذرائع، شرع من قبلنا، الاستدلال، القول بأكثر ما قيل أو بأقل ما قيل، يعني مجموعة أدلة. لا يمكن أن يأتي واحد ويأتي بأصل لم يسبقه إليه غيره، فلو فمهما أتى واعتمد على أصل من أصول معينة لابد أن يكون قد سبقه إليه غيره فيه، فيقال له أنت لم تأتي بجديد وإنما رجحت واخترت قول فلان في هذا الأصل وبنيت عليه بنيت الحكم في المسألة الفلانية. وهذا لا يدل أو لا يفهم منه أنه ما في هناك علماء يبينون للناس أحكام الشرع، لا، هؤلاء العلماء الذين يفتون الناس ويبينون لهم هم درجات في هذا، فمنهم الذي وصل إلى درجة أنه يعني متبحر في معرفة مسائل المذهب الذي ينتسب إليه وأقواله وأصوله وقواعده، فيبني عليها ويأخذ منها وينقل ما يعرفه، فإذا تعتمد عليه على أنك عرفت من هذا مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة، أو مذهب الإمام أو ما يتفرع عنه، أو مذهب الإمام أبي حنيفة أو الإمام أحمد كذا. هذه النبذة عن المجتهدين، لكن ما أصل، قلنا الاجتهاد أصله هو بذل الجهد في معرفة الحكم الشرعي من دليله أو من أدلته، وبذل الجهد يعني طاقة الوسع، وله شروط لا بد أن تتوافر في المجتهد الذي يسمى مجتهد مطلق، أو في المجتهد الذي يرجح بين أقوال العلماء في أي مسألة من المسائل. ومن هنا نعلم ونتيقن أنه ليس لأحد أن يمارس مثل هذا العمل ويقول للناس هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا إلى آخره، إلا بعد أن تتوافر لديه شروط محددة معينة. ومن يمارس مثل هذا وهو لا تتوافر لديه الشروط فقد أوقع نفسه في مهلكة، مهلكة نعم، لأنه هو الآن يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأن هذا حق وهذا باطل، هذا حق صحيح وهذا فاسد، هذا جائز وهذا ممنوع، تخبر بصدق أو بكذب. فإن كان عالما متأهلا فهنه يخبر في غالب الظن عن صدق، هو يزعم أو يقول عن شيء علمه، إذن فهو في يعني أقله الكفاف، ليس عليه ولا له، نعم مأجور على ما يقول، وإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وأما إذا كان لا يعلم ثم قال على الله بلا علم فهذا في يعني في خطر عظيم. تريد أن تسأل بعد ذلك؟ إذن فبعد أن يعرف أهل العلم الاجتهاد ويقوله بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، وسبق معنا في الدرس الماضي من ناحية التعريف الاصطلاحي الشيخ الآمدي ذكر تعريفا أوسع من هذا قليل، وقال استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجزة عن المزيد عليه، بمعنى لا يقول هذا الحكم إلا بعد أن يبحث ويجتهد ويتعب ويبذل جهده مع قدرته مع وجود الإمكانات أو الأدوات على يديه، فإذا عجز عن مزيد من الاجتهاد قال والله الذي وصلت إليه في الحكم في المسألة نقلا عن الإمام الذي ينقل عنه أو استخراجا من الدليل الذي بين يديه هو كذا. هذا غاية أو هذا الذي ينبغي على المجتهد أن يقول أن يصل إليه، ما يتوقف عند شيء يبحث قليلا ويقول والله أنا نظرت كذا فالحكم في المسألة كذا، لا، يجتهد يبذل غاية وزعه. والتام منه الشيخ يقول والتام منه من انتهى إلى حال العجز عن المزيد عن مزيد طلب، ومثلنا باللقاء الماضي بمثال أن من ضاع منه ريالا أو درهما أو شيئا يعني في مكان ما، فيعني البحث يبدأ بأنه يطالع يمين يسار كذا قدام ربما يخبش بيده أو برجله قليلا يقول ما وجد انتهى، هذا بحث واجتهد، لكن هذا ليس اجتهادا تام. اجتهاد التام أن يتحرى أكثر، يسأل كل من كان حوله كذا، ينبش في الأرض أكثر، يبحث كثير، بمعنى حتى يعجز يقول أنا عجزت، عندئذ يقول والله بحثت في هذا المكان وما وجد، ويصدقه الناس أو هو يقنع نفسه بأنه بحث وما وجد، لأن الأول ربما يأتي واحد غيره ويبحث أكثر فيجد. نعم. إذن فقال الشيخ بعد أن عرف الاجتهاد وبين الأصل فيه والدرجة المطلوبة وهي الاجتهاد التام، قال وشرط المجتهد، نقول هذا الكلام، سمعوا هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم، هذه أخف الشروط، أخف يعني أدنى درجة التي يجب أن تكون موجودة في الإنسان ليكون عالما بالأحكام الشرعية يؤخذ قوله ويجوز له أن يقول هذا حلال وهذا حرام، ليس كل واحد، هذا أدنى الدرجات. قال شرط المجتهد إحاطته، والإحاطة يعني إحاطة بمعنى أنه الأخذ بالشيء من جميع جوانبه، إحاطته بمدارك الأحكام. مدارك الأحكام ما هي مدارك؟ يعني مدارك يعني الأشياء التي تدرك يعني تعرف وتعلم منها الأحكام، مدارك الأحكام ما هي؟ قال وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام وهي الأصول المتقدمة. نحن الآن في آخر الكتاب، ما هي الأصول المتقدمة؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأصول الأخرى المختلف فيها، الاستحسان والمصلحة وسد الذرائع إلى آخره. قال إذن يحيط بهذه الكتاب القرآن الكريم، السنة ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، الإجماع مسائل مواقع الإجماع، القياس كيف يعرف القياس إلى آخره، سيأتي التفصيل. قال وما يعتبر يشترط فيه أن يحيط بمدارك الأحكام ويحيط بما يعتبر للحكم الذي يريد أن يتكلم فيه في الجملة كمية وكيفية، يعني كمية يعني قدرا عددا، وكيفية يعني حال. كيف؟ قال مثلا الحكم قد يحتاج أو قد يكون فيه من الأدلة اثنان أو ثلاثة أو أربعة، قد يكون فيه دليل من الكتاب ودليل من السنة، وقد يكون فيه قياس، قد يكون فيه كذا. إذن فهذا المسألة، هذه المسألة وهذا الحكم الذي يريد أن يقول هذا هو حلال أو حرام، جائز أو ممنوع، صحيح أو باطل، دليله قد يكون متعدد، فلا بد أن يكون يعني محيطا به، عارفا أن دليله من الكتاب كذا، ودليله من السنة كذا، ودليله من الإجماع إن كان فيه إجماع أو ليس فيه إجماع فدليله من القياس إلى آخر. إذن فهو مدرك لما يعتبر للحكم في الجملة، يعني مدرك لما يعتبر في الحكم جملة من الأحكام من الأدلة التي لا بد منها كمية وكيفية. أشير بكمية هنا، قلنا نحن قلنا في الحكم الواحد، والمقصود به أيضا العدد المطلوب في الجملة أن يحيط به الإنسان حتى يكون مجتهد، كم عدد الأدلة من الكتاب وكم عدد الأدلة من السنة التي هي أدلة أحكام، هذه التي فيها العدد، وما عدا ذلك القياس عبارة عن قواعد يعرف قواعدها. قال في ما يعتبر الحكم في الجملة كمية وكيفية، المقصود هنا يعني عدد الآيات التي التي لابد من أن يحيط بها، يعني يكون على دراية بها في الجملة من القرآن الكريم. كم عدد آيات القرآن الكريم؟ 6000 وكم؟ أي هل كلها لابد أن يحفظها حتى يكون محيطا بعدد الأدلة من الكتاب؟ 6624 أو أن هناك آيات معينة مخصصة بالأحكام لابد أن يكون محيطا بها؟ هذا واحد. الأحاديث الثابتة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة بالعدد، معروفة بالعدد، يعني كم كلمة نقولها طلبة العلم يعرفونها، ولكن نذكرهم بها وعامة الناس أيضا نذكرهم بها. تسمع أو تقرأ في بعض كتب التراجم المحدثين أو كتب العلوم الحديث أو كذا أن الشيخ الفلاني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يحفظ 600,000 حديث، أو الإمام أبي حنيفة مالك كان يحفظ كذا، أو فلان كان 600,000 أو 200,000 أو 400,000. شوف بمئات الألوف. نريد أن نؤكد على معنى يعني لابد أن يفهمه طالب العلم ويعرفه المسلم. هذا العدد ليس في كل ما يعني ليس كل ما، وهذا كلام حديث يعني كل ما روي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نظرت إلى ما صدر فعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى ثبت خروج صدوره عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، قد لا يصل بل لا يصل إلى هذا العدد 600,000 حديث. إذا فما المقصود؟ المقصود الروايات، الأسانيد، يعني الحديث الواحد صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الطهور شطر الإيمان، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور وماءه الحل ميتته. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أو قاله مرتين أو ثلاث أو عشرا إلى آخره، لكنه هو شيء يعني قول واحد، بعدين قول واحد صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه عدد من الصحابة. فهو من حيث العدد أنه صدر عن رسول الله هذا القول قول واحد، لكنه رواه عن رسول عليه الصلاة والسلام عشرة من الصحابة الذين سمعوا. فإذا هؤلاء العشرة سمعه منهم عشرة أو عشرون، ثم نقلوه إلى غيرهم إلى كذا، فيصبح الحديث الواحد عن رسول صلى الله عليه وسلم منقول بعدة أسانيد تصل إلى خمسة إلى عشرة إلى ستة إلى كذا. فهم هؤلاء علماء الحديث خاصة، لما يقول يحفظ كذا حديث كذا ألف حديث يعني بأسانيدها، إذا يعرف الأسانيد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان عن فلان عن فلان عن فلان بطريق ثاني عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله. إذن فالحديث الواحد طرقه متعددة، فيحسبون هذه أحاديث أو يحسبونها. هذا الدلالة على مدى الاهتمام بهذا الحديث الواحد الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه هذا العالم عن طريق عدد من الرواة، فمحسوب له أنه حفظ هذه الأسانيد، فلان وفلان وفلان رووا، وفلان وفلان طرق أخرى رووا، وفلان وفلان وفلان رووه، إذن عنده عدد يحفظهم، وهؤلاء كلهم ثقة رووا حديث مثلا في البحر الطهور معه الحل ميتته. عرفنا أن هذا اللفظ الذي صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نقل بعدد من الروايات يحفظها الإمام أبو حنيفة، وهو يحفظ من الحديث. نعم، وإن قل يعني يقول اهتمامه ليس اهتمامه يعني اهتمامه بالفكر والقياس أكثر، لكن يحفظه الإمام أحمد، يحفظه الإمام مالك، يحفظه المحدثون. هذا الحفظ لهذه الأسانيد مما يطمئن النفس أن ما ورد أو نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله هؤلاء الثقات صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك روايات كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها الموضوع ومنها يعني الضعيف وكذا معروفة، وبينوا ضعيفها وسقيمها. إذن فهذا العدد الهائل من الأسانيد والروايات من السنة، ما هو المطلوب؟ هل لا بد أن يكون كما يعني كما كان معلوم عن الإمام أحمد أن يكون يحفظ 400,000 سند، يعني 400 حديث، 400,000 حديث يعني 400 سند؟ طبعا يستحيل على الناس أن يكون، ما قد لا يكون في الأمة كلها إلا 2 أو 3 أو 10 مثلا في عهد الإمام أحمد الذين وصلوا إلى هذا، والباقي ليسوا مجتهدين. لا، إذن المقصود هنا قال كمية وكيفية، نحن الآن نتكلم في الكمية، ما هو العدد المطلوب مع الإحاطة به، ونبين مع كلمة الإحاطة به، معنى الإحاطة به يعني أنه يعرف أن في كتاب الله كذا من القرآن، سيقول الشيخ 500 آية من القرآن تتعلق بالأحكام الشرعية، هذا العدد، وأن هذه 500 يعرف مواضعها، يعرف أنها مثلا آيات في سورة النساء قبلها آيات في البقرة وآيات كذا في آل عمران وآيات في النساء وآيات في المائدة وآيات في سورة الطلاق وآيات في الإسراء، يعني يعرف مواضعها، ليس بالضرورة أن يحفظها، إذا حفظها فهو المطلوب، لكن يعرف أن والله مسألة جاءته في مثلا ما يتعلق بأحكام النساء، في أحكام النساء أو في يعني ما يسمى بالأحوال الشخصية الأسرة وكذا، فيغلب على ظنه أو هو يعرف أن والله ما يتعلق بآياتي بعشرة بالنساء وما يتعلق بالنساء فيه آيات في سورة النساء، فيها آيات في سورة النساء وفيها آيات في سورة الطلاق وفيها آيات في سورة البقرة، ويعني يعرف مواضعها أنه سيجدها أو هناك كذا، ولو حفظها فهو أفضل. لكن هل العدد المطلوب من آيات القرآن 500 آية؟ بعض أهل العلم قال 500 آية، لكن هذا القول ليس مسلم، بل العدد الذي فيه دلالات على الأحكام الشرعية أكثر من هذا بكثير، أكثر من هذا بكثير، ليس 500 آية بل أكثر. فينبغي للمجتهد المجتهد الذي هو المجتهد المطلق أن يكون عالما بمواقع الآيات التي فيها الدلالات على الأحكام، سواء كان في المعاملات أو في العبادات أو في كذا، عالما بمواقعها من سور القرآن، وليست 500 آية بل العدد أكثر، العدد أكثر، وكلما كان أدق في معرفة مواقعها وأيضا أدق في فهمها وسيأتي الكيفية كلما كان أعلى درجة. إذن فهذا بالنسبة للآيات، قالوا 500 آية والصحيح أنها أكثر، هذا مشروط. لاحظ لاحظ هذا شرط، وأنت اعتبره أنت أيها المسلم وأنت يا طالب العلم، طالب العلم عليه مسؤوليتان والمسلم العادي عليه مسؤولية واحدة. طالب العلم عليه مسؤولية أنه يعرف أنه من في معرفة شروط الاجتهاد، هذه الشروط شرط لمعرفة الحكم الشرعي، وشرط عليك أيها طالب العلم المنتسب للعلم أنك لا تقول للناس هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز أو ممنوع إلا إذا عرفتها أو كان عندك القدرة على معرفتها، أو أنك تنقل من عن مذهب معين وأنت عارف بذلك المذهب. وأما المسلم العادي فيعرف أنه ما يسمعه من ينتسبون للعلم الأتقياء الوارعين أهل يعني الذين يراقبون الله في أقوالهم وأعمالهم أنهم ما يقولون شيئا إلا بعد أن يغلب على ظنهم أنهم عرفوه بدليله الشرعي. العدد المطلوب من السنة قالوا، قال الشيخ علق بالأحكام منه.